في حديث شيخ السنة قرأنا لو كان يوم بمعنى الحديث انه تأخر رسول فابتدى يتكلم يعني قيمة الصلاة وشغل بالكلام حتى انه بعض الصحابة نعس وكأني لا اذكر ناموا او في منهم ناموا وبعدين اجا وكمل الصلاة يعني او صلى الله يعني في فترة صارت بين إقامة الصلاة وبين فعل الصلاة بحيث إنه في بعض الناس نعسوا بعض الناس ناموا هذا الحديث مر عليك صحيح صحيح نعم هل نعسوا في منهم إيه مو مشكلة النعاس مشكلة النوم النوم لأن النعاس ما جاب الوضوء والله في كان مخنوق واحد من النام في من النام ما في تفصيل إن راح يمر أم هلا النعاس فقط في إشكال النعاس لا ينقض الوضوء الذي ينقضه هو النوم وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضطجعون حتى يسمع صوت أحدهم صحيح. ثم يقومون إلى الصلاة لأنكم تعلمون من أحكام الشرعية ما جاءت كثرة واحدة إنما جاءت بالتدرج فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة هذا كان لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساهر فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ولذلك قال من نام فليتوضأ فالنوم هو الذي استقر أنه ناقض الوضوء وليس هو النعاس لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضا الوضوء إلا فيما بعد وبهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول لكن هنا مسألة فيها دقة وهي شو الضابطة بين النوم وبين النعاس لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها مع أنها مهمة جدا بين واحد نائس وبين واحد نام هذا الذي نام عليه أن يجدد الوضوء وذاك الذي نعوس ليس عليه أن يجدد الوضوء أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب النائس عن سمعه الأصوات التي حوله لكن يغيب عنه الوعي والفهم هو ينتبه ويسمع أنه في صوت لكنه مش يخضان حتى يفهم ذلك الكلام فإذا غاب الصوت عنه فقد نام هذا الذي يعنيه الوضوء هذه الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم السؤال يعني طرح اللي بالنسبة للجملة في